إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متواصل حول الربح في الإسلام. قد ما ندول أن الغرض من الاستثمار هو الربح. الربح، أي حركة، أي استثمار، أي صناعة، تجارة، حرفة، الغرض هو الربح. فالله تبارك وتعالى وسع علينا في الشريعة في هذا الربح، لم يحدد سقفه، وهذه من عظمة الشريعة الإسلامية. رب سبحانه وتعالى وغني حدد سقف الربح في أي زمان ولا مكان، ولكن أو أن الربح يخصد رب سبحانه وتعالى أن يكون حلالا طيبا، مش لينا رب سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أن يكون هذا الربح بالتراض طيبا حلالا. ولذلك لكي يكون كهكذا، رب سبحانه وتعالى إن الشريعة الإسلامية تجز ضوابط. إذن شو أدلة إلا سقف الربح ليس محددا؟ نبدأ هذه الضوابط، نبدأ من بينها أن الله سبحانه وتعالى حرم الاستثمار في الحرام. الربح غدس سجن استثمار في الحرام فهو حرام، وهذا عين العقل. ولمكن شريعة ربي سبحانه وتعالى التحلل لقن الربح نايك الفائدة سجن شرائلا دحرم يقن شرائلا ديس مضرة للدين مضرة للعرض، يعني الكليات الخمس كما يسميها العلماء: المحافظة على المال وعلى العرض وعلى النفس وعلى الدين. هذه الكليات أين لن يزدر تبسينه؟ إذن أين لن نستثمر في هذه الأشياء التي تضر فهو حرام؟ نشو المثال، ربي سبحانه وتعالى حكيم. نذكر هذا المثال في كم من مرة بالنسبة للإسلام. يذكرنا ربي المثال الخمر في القرآن، أن الخمر والميسر مع بعض، باش ربي غني يقرب الفهم، باش كنفهم، باش كنقنع. ربي سبحانه وتعالى الناس يا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله سبحانه وتعالى اعترف في القرآن أن في الخمر وفي الميسر، الميسر القمار، فيه منافع للناس. لأن البعض ميدن استفاد من الخمر، استفاد وليس انت مصح هذه ممكن يبسيون ضدا الفايد في تجارته وفي أعصار رصد وخدام مسجد يبسيون الاستجارة. مصح ربي سبحانه وتعالى أغنيني، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. مصح إنين غوى إثمهما أكبر من نفعهما. خزرت عظمة الإسلام، ربي سبحانه وتعالى يتبين أنا ألا عديق حد غلط. نعم ربي ولي غلط نقول وهو عاجز باش كان يعني باش ادي فاخي بالسنو السن ان وراء هذه الخمر فيها منافع لنا. مصح لكفت المضره وجار كفت لمصلحه. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يحرم هذه الخمر لان مضرتها اكثر من النفع. ولذلك يحرم كل ما يتصل بها. حرم الله ثمنها وبيعها وأن يعصر لعنة الخمر وسبع معها. ميمي خطر ربي سبحانه وتعالى يشنض هذا الدين الحنيف، دين عقل ودين يعني حب الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولي ممكن يكون حد يسن يكون شراي الزرط ولتي قبل يمانس ولتي قبل يطروس ولتي قبل العائلتس هذه عاد التويتي دي مدن انه يتصنع تي مدن انه يستورد تي دي مدن لا يدص انت في مدن حرام عليه ولكن حلال على الناس هذا لا يقبله العقل ولا يقبله الشرع الشرع نربي يبنى في هذه الأحاسيس العظيمة إذن أني لن دحرم الربح دحرم بدون منازع وبدون شك وبجميع إجماع العلماء شي قلنا عالم دي حلل هذيني بغرضه أنت جردي قلنا شرعي لن دوشتمنا دحرم كل حد لا يرى يعرف صالحه كل حد لا يسن لا لا أيها المؤمن لا تشارك لا يمكن لك أن تشارك في جلب الحرام في صنع الحرام في استيراد الحرام في المتاجرة بالحرام أبدا كذلك نذكر الغش والتدليس الغش أي الفائدة تغدس سو غشي دوسكرم ذكرنا حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم البيعان على الخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما حديث صحيح للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذن عليك أيها التاجر أيها الصناعي أيها المستثمر أيها المستورد أيها الحرفي أن تبين وأن تصدق أتسبينت اتصدقت التينيت بتلن دي سجن العيب ذكرت شو ديس العيب تخزت خدمه دي جن حد شتو داش خدمه كذا انا كذا اش استعمل ضد الماتيريال ونض الماتيريال واش استعمل شتو تونس مشي تسقى تونس مشي تسقى وترك له الاختيار انت هذه تحمل مسؤوليه بت يطلب الصدش النصح نصحت ان شي عرف ربي بدون كذب وبدون إطراء نشي على حسب العقليتك وعلى حسب تجربتك شو اسمت تغد خدمت ولا بسكتة يغلام صح غنيف خدم سوني على حسب تجربتك والنتيجة على الله سبحانه وتعالى سغد عاد شي تبين دا إني غرش إن الشي لهم ربي وشي تحسي بربي سبحانه وتعالى في النتيجة فإن بينا وصدقا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما لا تكذب ولا تكتم إني أين لنينت وبتصوضني لهذه الدرجة اليقين في أن الله هو الرزاق ونرزق ربي سبحانه وتعالى ليست الحيلة خطي التحيل أنت ترزق بقدر ما هو تقدر ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب خطي صدفة ربي سبحانه وتعالى يربط هنا الرزق بتقوى الله قد يقول قائل ما هي العلاقة بتل علاقة جار ورزق تقدر ربي هل الرزق مع القفزين مع الوقفين مع كذا لا مع الوقفين مع الرزقين هنا دي قن الشطر نعم نعم هكذا ولكن لا يكفي القفزت واحد سود كفية بدي واحد سود كفية الشجعة واحد سود كفية الإقدام واحد سود كفية بس حيث ما عاد قنشرة معسقة نستيقو دين ربي سبحانه تقوى الله الحدود الحدود ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم الغبن كذلك سوين لنضح حرام الغبن الغبن سردي عاد قنحد دي استغل ضعف نقنحد الجهل نقنحد أتي غبن بمعنى أدي بروفيت يغلب هذا لا يجوز شرعا اني من بعد لغنا لبعض التفاصيل ساسندون من بعد في هذا الكلام في الغبن ايها المؤمن ضع يدك على صدرك من خصاص الزنزدي قنحد تشوف شي دمرنش ترقبد نسبه نربح اللي تربح معاس هل ديك شالا يقبله العقل اتقبل عقل وكان شتيت لي دان شمس اشي تونا باللي شتود فلان من شتي لا معاش كذا سوش من لا يحسبش انه يستغل ضعفك يستغل اللي احسن خاطر تنقش يقن حدي لان ولي تنقش النطط يقن حدي لان مسالم يقن حدي لان تشتقت وشي اللي يتخدع ايها المؤمن وشي اللي اتغبند بمعنى استحسب ديك النسوام الى فاحشه يقن اسوام الى فاقت المعقول ميمي خطر ولي تسول خطر ولي السن خطر ولي اللي تمدين تخطر ولي حفظ لا يجوز هذا المؤمن إلى أن يقضي ربي وليستغلي هذه المواقف وليستغلي وليقبل الغبن يمسل من ماشي لو تقبل إيمانس أتي غبن يقن حد أول غبن أي تماتش يمسل من أيها المؤمن وأخيرا يوض إلى الاحتكار كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من احتكر على الناس طعامهم إذن أنت الحديث يتور وديس الطعام إلا أن العلماء جم قسن إلا ممنوع ملعون يقن حدد يحتكر ضروريات الناس قط غير مسألة المعاش أين لن ضروري وضربنا مثالا لذلك عند الدواء الدواء خطر من ضرورات العصر سوى إني لن ضرورة المعاش ربما وجر المعاش في بعض الأحيان إذا ده حرام يجن حد أبدأ يتود يسكرم يتستوكا يسكرم خطر إن الناس ده غادي يفقد نغز ده كذا دوي أو إن العملية ممنوعة في الإسلام وليست من المروءة ربي سبحانه وتعالى يعني يخص التاجر هذا عادي ترولة رب الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح يقن حد لن يقنع ترولة مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون الجالب مرزوق وني لنا الدياوية دي الزنزة دي كتادي ربحاني كتب ربي رولا يعاود ياود يعاود وني يتبارك ربي سبحانه وتعالى وجارن وني لن يتحتكر يتصيد الفرص الدواخت الدمار وتستوكيغ بعد منش غادر بحقديس من بعد من ميغات غلامي يتجر حلص دي بسيونه وني وستبيرك ربي أنا وني لن الدياوية دي الزنز ولا عليه أود أوي المكتوبتش تود جدنية زنز أدي عود أدي رزق ربي التود أجدو ربي سفقتدت وهكذا الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أندول إلى قضية الغبن الغبن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة طبعا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم لبعض الأنواع عن الربح إما حرمة كاملة أن أدي ممكن مشبوها سغادي عادي نربح يعني والجوسي بطرق صافية سيون الغبن الفرق سغادي عادي قنحد يترولا دي قنحد لان يتصيد الفرص أن العلماء ذكرا في كلمة الربح أن في الربح هناك ما يسمى بالدورة الزمنية الدورة الزمنية بمعنى من شتي ديسكلف من شتي يشون الوقت أو نخدم النغاون تجارته النغاون صناعته غير سيقل المعنى غير سيقل المعنى تزعلك يعني دورتك للربح منشت هل هي دورة سنوية هل هي دورة شهرية هل يعني فيه فرق صغدي عاد المحصول يقنس قوس ديقنشرا السند المحصول السقوس ديقنشرا الربح غتاودي منه والسن ديقنشرا خاطي كيف كيف خاطي كيف كيف ولذلك المؤمن يعني إلى أن يخسر ربي سبحانه وتعالى أسيبارك أي دوني لن يعني يحترم هذا الوقت ما دام يتف الوقت الصفقة استمزنت يعني لم للشخص يكتل وقت تزعلوكت ما دام يتسهل في البيع وهذا أمر مهم جدا أي دودة رولة السمن يعني بلغة الاقتصاد لرولمو وإني لن يترولة بمعنى وإني لن ولتطف الوقت يغلب يتمعلت معلت يعني مع الصفقة وديك تصفق تضادت وهذه الصفقة هذا النوع من الصفقات ديك نشرا إلى النجح نجح جدا لأنه لا يعرض صاحبه للخسارات ولا بمعنى أدي قنع ولو بقليل من الربح ولكن بإذن الله تبارك وتعالى ربحه مضمون صربي ممين لأنه يسلم من الكثير من الأفات بصح بخلاف وني لن يتصيد الفرص وني لن يتحتكر وني لن يسكرم وني لن يقرنشي والكل سلعتك وغلاد بهذه العبارة وني لا يعرض نفسه لبعض المأسات أدي يمكن استسكت لآفتي لن توسجي قاع الحساب أستوي كل شيء أستوي قاع الفيتني أبي تغزي فسنس أبدأ قلب التيوين همي والصفق وربما يدور الفلك وربما تتغير الظروف التجارية والصناعية وللسين ولسن إذن من الأفضل ومن التجارة المبروكة أيها المؤمن عندما تكون الدورة الزمنية قليلة صغيرة جدا مع الترولات زنزت تعاودت تويدت جلبت تتكلت فرب سبحانه وتعالى يعني هذه التجارة الميسورة أحسن ثم كذلك مقياس كذلك من الربح المجهود من جد المجهود يتسقط عاد خطر قاعي بالسنو تدفن في الغبن وشين المثال العلماء في كتب الاقتصاد يقول المثال يقول الحرفي أنني مثلا على سبيل المثال يقول حد لن يصلح يصلح السيارات نغ يصلح الالات الالكترونيه نغ الاجهزه الالكترونيه. المهم يقن يشاس ربي الموهبه ان تكنيسيان ان انجينير كذا يشاس ربي الموهبه يصلح الاشياء الفاسده. اذا توني ديك الحرفه توني ديك السر من الاسرار صراز ديال سكن حد ويازك الرصاص نغ الكاميوس نغ التلفزيون نغ نغ الاورديناتور نغ نشرا ربي سبحانه وتعالى فهمت يسد السيني حمالك خدمت أيها المحترف أيها الحرفي فأنت أمين فأنت أمين أو الاستصلاح أو وخدمه ولذا الغفص مشتري وللسين لأنه لا يعلم لا يشد الثقة التامة الكاملة لا يشد استوجد البون السين دي ولك الطفل راح دول كروسة راح دول بعد ثلاث أيام أربعة ربما الألتني راح دول دشان بعد ساعتين على حسب قوتك ومجهودك أيها المؤمن أنت أمين من اشتغلت جدا خدامة أو قالته ربي لا يسن أمشتري ولي السن لا علم له ولي السن قرن الحكمة يقنوا القرن الصنعة جبل ما غطي بشعرة والسن ولي السن من شيت لي تجد هذه ممكن تجديس خمس دقائق هذه ممكن ربون ساعات هذه ممكن ساعتين هذه ممكن كروسين تجديس ربون ساعات هذه ممكن اسكمل هذه ممكن سني خدام انا ممكن شارد انس. اذا ايها المؤمن سغسجد النوط باش كتخدم كن امين قد يا ربي قد يا ربي نطني خطر وليسين اول استغل الضعف الجالس خطي التبر باش تديس خمس دقائق توتد سكت النوطه الى بدات تخدم اسكمل نغم بتا خدام السكامل يخدم ما خطر قال السكري وني تسر ولا حدو لي دالغفص مش حربي لي دالغفص ليسن. إذن الربح كذلك أن العلماء مش كذلك يكون الربح حلالا طيبا مبروكا يزما دي عادي يوافق مجهودك يتوافق المجهود أو يلحقتش ولا خدم بطل مش لا تبالغ لا تبالغ خطر ويرقب يعني ولي السن يسر سيديني كروسه وتغيسات تشر يعيد الزا وتغيسات تشر السن غيش تديني من بعد ربما نستخدم بعض الخدمات كذلك لا يقبل والله سبحانه وتعالى قال زدي غادي دول بعد ساعتين قال زدي غولو ولو في غلومبان قال دول دال تمديت من بعد دول تمديت الغالب زدي غولو في غلومبان تزدي غولي لهي قعسيس تغوه ولاد لومبان عاد دولي لهي سيس قعدت لترسوان جنس دولي دحي قعدس انت لا يتوجد يا باش كادي كون فلان نوتيا لا يتوجد اللي يتمهد هدي دولي الشا لغالب زدغا ودي لك انا معاس ما سيعول مي يخص ربما بعد يومين هذي زوار ربما دي بدل فيزي بلن 40 دورون نغن 100 دورون نغن داي بعد دي وتت مدي ساسج نوتة تي وت نوتة نقد ثلاث ايام دخدم هذا منكر لا يجوز ده حرام هدي جموني ولي ضلغفش ولا حد ربي لا يضلغفش لا يسن لا تفعل هذا فهذا الربح مشبوه وربما حرام وتقبل ربي سبحانه وتعالى لان فيه غبن التند بتي السرس غرس الريال نكروس انتوني ما نشي تجو بتا غادي حسه واش اللي لا يجوز لك ايها المؤمن لا يجوز لك تجرموني رغو لك الرصيات تسوى مئات الملايين يلي اخدمتش يعني لا يستحق هذا العدد واش اللي التويد يعني الغايه لا تبرر الوسيله ونخلط الامور ايها المؤمن تخدم الداوي الحقتش والغبن والتغبن لو كان دمر كانطيه لو كانوا لي تحسيه لو كان كذا واش اللي ايها المؤمن اتخذ عد واش اللي اذا بتا يغسي قن حد هذا عاد الحرف مبروكه هذا عاد ربي سبحانه وتعالى يبارك له في اجرته ويبارك له في ربحه ادي استحضر هذه المقاييس المقاييس يزمت ندي استحضر ذا وحدي باش كولي غلط. اذا ان يكون من الضوابط الشرعيه للربح المبروك ان يكون ربحك موافقا للمجهود الذي بذلته المجهود تبذل مجهود عضلي مجهود فكري اي سنين ولي تكون دي سكتي تايلا ميمي بدعوه خاطر ولدي تفيقين ولدي تيوي الخبر ولي السن لا انت ولدي وي ولي السن بصح ربي سبحانه وتعالى لا يود الخبر الا يضل لا تخفى عنه خافيه ربي سبحانه وتعالى ديما استحضر ايها المؤمن استحضر قاعده الاسلام القاعده العظيمه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تجي من تشنشنس شتي يجيش حدا مني اتقبلتنا وتقبل عندي اين دود المقياس تجي من تشنشنس كروسايني نتش نغ الجهاز ني نتش تيويدا السيد هنا يجيش مني تويد الخبر بعد يومين نغ ثلاثه نغ الاسبوع نغ يمال تنزين تفتلتني تويد الخبر هلا تطلم زاد تقبلت ما تزط من غد معاس اين دينا تفد الجواب بتا وتقبل ديما تشوال قبل يا يتمشي والقبل يمسلمن والقبل يمد نكل خاطر غير مسلما والقبل يمدا اين تلكيدو تقبل ديشتشين ايها المؤمن والتقبل احد ورد ابدا مهما كان جنسه ومهما كان دينه ومهما كان نوعه ممي لان الله سبحانه وتعالى يقصد تعامل المؤمن ان يكون مثال ان يكون قدوه تعامل المسلم يخصي طموني ربي سبحانه وتعالى يخصي تدي كنم يخصي عاد المؤمن قدوة في أخلاقه قدوة لغيره خطر انت لغيره باش كبت يقن حد زدغوا لي وداو المستوى الإسلام مي يرقب إن شاء الله هون الخلاقه يرقب هون تعاملته أسكون انت سبب بإذن الله خطر العكس خطر العكس يبدأ يرقب البعض التصرفات إلا نبدأ نصنفار نصنفار في مسلم أبدأ يقرأ يندود الدين يندود الإسلام الدين يتمر صموني يقرموني حشا أن يأمر الدين بهذا وعليه إذن هذا الضابط مهم جدا مهم مثل تخدم ديها المؤمن تلغرش الحرية التامة ماشيني غرب سبحانه وتعالى يشنض الحرية التامة في ضبط هذا الربح إذن تلكد تجرنا الصناعين أين تخصد كل أيها المؤمن أن يكون بإذن الله ربحك يوافق مجهودك قدر الإمكان قدر الإمكان يعني مشقة رقمان الفوبا أبيوزي والسرف يغلب والتبالغ يغلب هذا عادي قنشرة إلى أن يستشر خاطئ الحيرة فيه كيف كيف تجي دي قنشرات اللي تخدمت اللي تخدمت سلميتران كذا كن عقل كن عقل من الذي أن نمشي المثال البلومبين كذا من الذي سعوج كذا دليكود كذا ديك تسومت خطيئة ستوتد 20-30 متر من الجعبة ست الجعبة تمني يالله يالله أستحسب تسوم ديك لا يجوز شرعا ولا يقبل ربي سبحانه وتعالى مني لا يقبل التين لك الناس من 60 متر لك حسب غسل متر لا ودخدع ودخدع خطي كيف كيف لماذا لأن ديسك انشق الناس المجهود ديسك انشق الناس الوقت منشي تسقط عد الوقت منشي تصعد كذا بشك ربي سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الربح نقطة أخرى مهمة أيضا كذلك في الربح الضمان الضمان بتد معناه الضمان الضمان انت يفغ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من البيوع المحرمة كما يقول العلماء بيعوا ما لا تملك العقد الصحيح التملك واللي ممكن يقنحد أدي الزنزي قنشرة بتاول تملك ليش غرس حق التصرف الحيازة أو التملك كما يسمى مش كذا على حكم غديس نو ديت لك بعد الزنزي أي مصنوع أي منتوج إذن التجارة الحلال تخز التجرد عندما تشتري سلعة تغض فتتملكها التدول النتش ولا يعني التملك هو دفع الثمن خطي قلنا مع بعض أدي ممكن صغيرت بس أدي ممكن تدول تخلص أدي ممكن يخلص بسي مصح تلنو بمعنى يملك يتيابه بس يشيت الديا تلد منطق كنشي لختني إلا يبش تقدمه كعرض السنة يقن حد إلى غير السلعة كذا وكذا طلب غدي السوم تخسر مصح زدغوا التوسي زدغوا التكسيبه تلا في الغيب تلا في الغيب تلا زدغ بابس قع نغتلا في ما وراء البحار زدغ قع غلبا بس بعد بدأ الدور يختح هنا قرغس إلى غيري إلى غيري كذا وكذا فهذا كذب كذب إلى وسيل بعض يعني يتجمعوني ونيت الغلط أديت في قن المصنع قن مستورد أديت في قن ديبو دير قبدي سيك تسلعتنا كذا تسول أسيني سلعته تلا غير شيء تلا غير من شيء تسقوه كذا وكذا زدغي لغش لا كونتيتي أسيني تلا أدي فخصينا تصبح يتجالي تورني إلا غيري كذا وكذا إلا غيري كذا وكذا أنت لا يسترشو ساشغس ولا الحيد لا يكسبوا شيئا وفعلا خطينس خطي دايت لي زايت لي مدن تلالي ديبو مدن خطينس ومن بعد يقال لا غيري كذا وكذا لا غيري بلا يتبيد لي كوموند يتاود لي كوموند ومن بعد هذا سوا هذا التفريال ربما تخدي هذا التفريال ومن بعد هامش من الربح طبعا هذا وقن هامش من الربح ومن بعد هذا سوا بدا يتليفري سنسين ليزين نيمسين فهذا البيع حرام لا يجوز لا يجوز لانك بعت ما لم تملك خطي نتش والبيع الصحيح البيع الصحيح سنبسيون غرش اختياران أيها المؤمن أي سنسن بإذن الله يصحن. إما التويت سلعة نزارة تتصد بتغزى التجرد في ذلك النوع يلي إن شاء الله هي الذي سلفيدة غرسي مشتري نس روح حويتد روح ملكت روح صغتيد روح حويتد. إما روح حويتد قن رأس المال يعني تجيك التجارة صغزار ومن بعد تسنزد خاطب التجارة سلهوة شو للحيت لا روح حويتد قن رأس المال صغدين سلعة النسبة بس هذه ممكن ماشي نغات تخلصت كاع هذه ممكن تخلصت بالسي هذه ممكن العرض شادي يخدم غفش هذه ممكن اموني مصح يجب ان تملكها زعما تتويت سبابس تتويت غرش تتحسبد تفص الضمان بابس تتف الضمان تطش شتين ومن بعد زنست وني دي قنوع بتا ولتنجمد ولتنجمد الى قنوع ثاني ابزود تنفهم مع باب السلعه استزنزد في الكونتس انت أدي كوني السن أدي كنت الضمن وأنت إلا وسيط يعني دنس قرن أن ريبريزونتون سمانا سموني حتى في الوقت نتوى ما نموني أن ريبريزونتون بمعنى السلعتني قن حد يعرطت أدي نفهم عاس باب السلعتني إما دي نفهم عاس شفر ضفار إما دي نفهم عاس سلحبت إما دي نفهم عاس سيور أني يخص أني يخص أني يخص كيف ما يتفهمون المؤمنون عند شروطهم قالت تخدم معايا سيور تزنز الكارتون تنب تزنز ألف كارتون دقن أما غاش حسب وصل الكارتون كل ما غاد تزنز دقن شراء إلا غاش كتونت معايا وهكذا أين يخسن المهم ولتكوني ضمان يفغ إذن ماذا عادي قن حد ضمان لأن ميمي لأن الذي يفعل هذا لأن الذي يبيع ما لا يملك بمعنى يتجرد من الضمان من الضمان كثيرا ما يقع في الغلط أمثال هؤلاء هذا سواء ليزين مثلا يحس بدار نسل الميسن تلغيش سلعته إيه تلغيري يلغيش الكمية نعم موجودة الكمية من شد تحس بد قال شتود وكان هذا وغف شي غلب شتود من يلا هذا فغصينا دقع إلا يعرض سلعة لا يتطفلي كومن تلغيري سلعة كذا وكذا شتود توحديد كذا شود المواصفة إلى آخره صح ومن بعد يقعق المشكل مثلا أنني قل مثال بسيط جدا تغيرت صفة من صفات هذه السلعة يترهم أين لزين خدما يقعق الخلل أين القماش النين غين السلعة النين غين جعب النين غين يقنشرة يقعق الخلل يقع سيقن الدفو يعد السلعة تفغن خاطي تنترق بدل خطر تمزور من يكون ضامنا من غد ضمنا غادي ضمن باب نديزينوني لاني خدم سلعتني غادي ضمن دوني تجينا ترميداري ناس الى غيري من يضمن باب اللي زين تقيس خاطئ ولي السي ولا ما حد سنين الشيوط انت ولي السي ولا حتى يتصرى لا يعلم واني لا يزنوز مني في الهواء الى يزنوز الى يطفلي كوموند تضادوا باب صنعتنا باب السلعه ولي السين اصلا بالتالي يتصرى اذا من يضمن ولذلك العلماء تكلموا عن الضمان لكي يكون ربحك حلالا أيها المؤمن يجب قبل ذلك أن تضمن أتضمن سلعتني ضمن المواصفات ضمن الحال ضمن دساس ضمن دي كلش خطر باش كاش يحلي يتليني وش يتحلي بطل وش تحلي إذ ما دي عدسك المقابل ومن جملة هذا المقابل الضمان أن تضمن كذلك أن تضمن السعر أن تضمن كل شيء ساعة يتوقع أكثر من هذا أدي سادي جموني القلب تاضو أصغر أدي السباب اللي زين أزني الشارج مويول التمدين توي فلاني صح يزن ومن بعد يوقع المشكل ولي خلص بوني تمدينتني أدي السباب اللي زين قرسي وني هاتي ويدغ أسيني لا ثلاث زوال فلان همي وش خلصنا يفغين تسمس يوي الفايت سقر عيرولي هذا حرام هذا لا يجوز حرام أن تأخذ فائدة بدون رأس مال وتأخذ فائدة بدون ضمان هذا حرام في الإسلام لا يجوز ميمي وتترتب عن ذلك فوضى اقتصادية فوضى في التجارة فوضى في الصناعة فوضى في الخدمات لا يكون لا يجوز إذن وإن غندوين إذ ما دي عاد ربحه باش كدي عاد إن شاء الله ربحه حلالا طيبا إذ ما دي يكون من جملة ما يقوم به أن يضمن التضمن السلعة حمالك تيوض نعم حمالك كاملة نعم يعني جميع الضمانات والمواصفات لختني بحلوياش يبهاياش التوي داني كتب ربي نفيت. نعم بالرضا بالرضا بالرضا خطي سوسكرم الفايدة تينا انت سوسكرم لا يعني ديس إنا ديس اكتشبهت يعني لا حلالا طيبا خزر ربي سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ليش ديس أسكرم؟ ليش ديس أدغدس؟ ليش ديس أسرشس؟ لا أدينا صنعة قرموني النغل وسشنا يدلو كرت شو لا خطي ليس من هذا الباب أبدا. يجب أن يكون تعاملك صافيا واضحا شفافا. شو بايلا إذا النغل اختيار الذي ممكن يصير اختيارات تخسر تخدم دون خدمته أيها المؤمن. وما أكثر هؤلاء الشباب الذين يطمحون إلى هذا فليكن ربحه حلالا طاهرا. روح صيباب اللوزيني ناس لغش سلعات اللي تخدمت السلعات ما شاء الله لا تقضى عن يقول المستورد أنا امبورتاتور تخزت عدد يعني الريبريزنتون يقول امبورتاتور خدم تجارة بقواعدها يجرس القواعد الأصلية لكي لا تتعب بشكل تعبد وتغرد سيمنت وتغرد سوية لمدن أتكون الأمور مضبوطين. فعندما يقع خلل بإذن الله أدي عاد يبسيون مضمونين يبين كل حد يتحمل مسؤوليته والتعدي الحقوق مدن ضعا جرد الداء كل حد يتنصل من المسؤولية. لا إذن غادي يمكن الحل البديل لشغرش المال الكافي لكي تتاجر ولكي تشتري هذه السلعة وتكون ملكك. إذن أخدم النوع الثاني كون واضح قال نشي لك هذا الوسيط نالك هذا الريبريزونتون لك الوسيط هذا عرض السلعة تشغل ميدن. نعم بكل وضوح وبكل شفافية من شغيتو شد مش غيتو شد تفيرتكم مش غيتو شد أجرتكم مش غيتو شد نسبة من الفائدة تفهم الطبلة بكل وضوح. لختني أذا عاد أنت يضمن صاحب السلعة هو الذي يضمن وأنت تأخذ ثمن مجهودك تزويد تصفر تعرض السلعة تني نغد تزود ربما كذلك التويد الريال تزود التليفريد التويد التويد حقتش حلالا طيبا. وصاحب صاحب السلعة يعلم ذلك ليس نبت التويد ليس كذا خطيدة غدس خطيدة سكرم بل يبارك الله لك يبارك لك أنت ويبارك لصاحب السلعة الأصلي ويبارك للمشتري الجديد التنمير تجور في كل الاتجاهات من صحبة ديز دا غدس ديز دا سكرم ديز يعني يعني مشينا المراوغة الله سبحانه وتعالى لا يبارك قبل أن تقع المشاكل. المشاكل التي نراها بين المتعاملين يعني من بينها هذه التلاعبات ولي ضمن مصحيح سيداوي الفيت ولي ضمن سيداوي ربح. لا الله سبحانه وتعالى أحل لنا الربح مقابل مجهود مشينا فكري وعضلي وكذلك ربما معنوي ومن بين المجهودات المعنوية الضمان الضمان. إذا ماذا عادي قن حد يضمن يضمن مش كده يستاهل أديوي أديوي وكذلك نواصل إن شاء الله هذا الضمان كذلك في النسب التي يأخذها بعض الناس بعض المقاولين بعض كذا إلى أن توي النسب معينة كذلك في المواد الأولية كذلك ما قول ذلك في الشرع. نسأل الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.